في العراق في البصرة تحديدا. وقد ورد في الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قدم إبليس بالبصرة، قدم إبليس بالبصرة وفرخ بمصر، وفرخ بمصر. وهذا رواه معمر في جامعه عن ابن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: موضع قدم إبليس بالبصرة وفرخ بمصر. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن العراق أنها أرض الزلازل والفتن، فمصدر الفتن التي حصلت في ذلك الزمان كانت من العراق. وعبد الله بن سبأ اليهودي وإن كان هو من اليمن وجاء وأسلم في عهد عمر رضي الله عنه، إلا أنه كان صاحب قلاقل، كان رجلا مضطربا نفسيا وعقليا، وهو منافق، فطرد من المدينة فتوجه إلى العراق. ثم بدأ يثير القلاقل في العراق، ووجد له هناك آذانا صاغية، ووجد له هناك آذانا صاغية، فتبعه من تبعه، وسمع كلامه من سمع. ثم هؤلاء العراقيون وجدوا لهم أتباعا في مصر، وفرخ الشيطان هناك. ولعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يعني بهذا الأثر هذه الفتنة، أن بداية الفتنة في هذه الأمة، وإن كانت بقتل عمر رضي الله عنه شهيدا على يد المجوس أبي لؤلؤة، إلا أن هؤلاء الثوار وهؤلاء أصحاب الفتن ابتدأ أمرهم من البصرة وقويت شوكتهم بمصر. ثم لما انتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله عنه، رجع منهم من رجع إلى دياره، فرجع من رجع إلى مصر، ورجع من رجع إلى العراق. فوجد من الصحابة رضي الله عنهم من التابعين من يريد الانتقام وأخذ الثأر والاقتصاص الشرعي من هؤلاء أهل الفتنة الذين كان موطنهم في العراق أساسا. فصار في العراق انقسام حول الأخذ على يد هؤلاء أصحاب الفتنة والذين كان لهم دور في الفتنة، أو أراد أن يخرج للعراق لأجل جمع الكلمة وتوحيد الصف والقيام بأعباء الخلافة، فهو أمير المؤمنين المبايع، وكان أمراؤه في مصر وإفريقيا وبلاد التي فتحت في عهد عثمان رضي الله عنه، وكذا والمراد بإفريقيا تونس، كذلك أمراؤه في اليمن وفي نجد وفي العراق، كل وفي خراسان، كلهم تحت إمرته. لكن الشام كانت تحت إمرة معاوية رضي الله عنه فلم يبايع. وأما أهل العراق فصار انقسام، فعلي رضي الله عنه أراد أن يجمع الشمل وأن يلزم الناس بالسمع والطاعة حتى ينظروا رأيا سديدا واحدا يمكنهم من أخذ الحق والقصاص من هؤلاء. أراد علي رضي الله عنه أن يسافر، فجاءه عبد الله بن سلام وقال له لا تخرج، وحذره من الذهاب وقال له إنك إن الخلافة إذا خرجت من المدينة لم تعد إليها أبدا. وصدق عبد الله بن سلام، فآخر خليفة كان يسكن المدينة عاصمة لدولته هو علي رضي الله عنه. انتقلت الخلافة بعده في عصره إلى العراق، يعني مركز الخلافة أصبحت العراق الكوفة، ثم انتقلت في عهد بني أمية إلى دمشق، ثم انتقلت في عهد بني العباس إلى بغداد، وفترة قصيرة إلى سمراء، ثم رجعت إلى بغداد حتى قامت تتر بقيادة هولاكو بالقضاء على الخلافة العباسية، ونقلها الظاهر ببرس إلى القاهرة، وبقيت في القاهرة الخلافة وإن كانت هي صورية والسلاطين والملوك هم الذين يحكمون كالمماليك، وفي ذلك الزمان هم المماليك. نعم. ثم بعد ذلك في عهد السلطان سليم الأول، لما عام 923 لما قضى على دولة المماليك، نقل الخلافة إلى إسطنبول القسطنطينية، وبقيت هناك حتى عهد كمال أتاتورك لعنه الله، حيث ألغى الخلافة وطرد ونفى آخر خلفاء الدولة العثمانية. ثم بعدها لم يوجد مركز للمسلمين فيه من القوة والمساحة مثل الدولة العثمانية يعني بعدها، لكن عوض الله جل وعلا الأمة الإسلامية بالدولة السعودية التي تقوم بالتوحيد ونصرة الدين وتحارب البدع والخرافات على ما فيها من نقص، ولكن أصبحت الرياض هي عاصمة لخير دولة على وجه الأرض اليوم، هي الدولة السعودية على ما عندهم من تقصير ونقص، لكن بالنسبة لتطبيق الشريعة لقيام أمر الإسلام وظهور أحكامه فإنه لا يضاهي هذه البلاد دولة اليوم أبدا. فلذلك أرجع وأقول إن علي رضي الله عنه ذهب إلى العراق، وكان الناس لما وصل إلى العراق فريقين، فريق مع عمار بن ياسر ومجموعة من أصحاب علي رضي الله عنه، ومجموعة بقيادة طلحة والزبير، انقسموا إلى قسمين، البصرة مخالفة لعلي والكوفة مع علي رضي الله عنه. سمعت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أمنا بهذا النزاع والخلاف، وهذا قد طار في الآفاق، فطلب منها وألح عليها أن تسافر إلى العراق لأجل أن تصلح بين الفريقين، فذهبت رضي الله عنها مستجيبة لهذه النصيحة وتريد أن تجمع بين أبنائها، إذ هي أمهم رضي الله عنها، وهي فقيهة عابدة تقية صادقة، أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، مع ذلك يعني ذهبت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر لها حديثا وهو حديث الحوأب، حديث الحوأب، وهو ماء لبني كلب على الطريق إلى العراق، وهو قريب من البصرة. قال قيس بن أبي حازم رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها لما أتت الحوأب سمعت نباح الكلاب، فقالت ما أظنني إلا راجعة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ فقال لها الزبير: ترجعين، عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس، ترجعين عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس، في رواية: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. فعائشة رضي الله عنها استمرت في الذهاب إلى البصرة، واجتمع الفريقان، وكانت عائشة رضي الله عنها راكبة على جمل ضخم، فصار معسكران، معسكر لطلحة والزبير، ومعهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ الزبير ومن معهم الذين طلبوا بمجيئها، وعسكر علي رضي الله عنه معه أكثر الصحابة رضي الله عنهم جميعا، أخذوا يقررون الصلح والاتفاق. علي رضي الله عنه يريد اجتماع الكلمة ومبايعة أهل الشام، لأن أمر الخلافة أمر عظيم، والواجب على الجميع أن ينضوا تحت ولي أمر واحد، ولا يكون للمسلمين فريقان. فكان الهم الأكبر هو كما يقال حماية ناموس الخلافة، خلافة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو الجماعة، وكونهم يدا واحدة، وهذا فيه هيبة لدولة الإسلام وتخويف للأعداء المتربصين. فنظر علي رضي الله عنه إلى هذا الأمر من حيث العموم ومن حيث مصلحة الدولة الإسلامية، الدولة وهيبتها بين الأمم وحماية الأطراف. طلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم نظروا إلى الأمر الخاص وفيه جانب عام، فقالوا: إن عثمان رضي الله عنه خليفة وأمير المؤمنين، وقد تجرأ بعض السفهاء على خليفتهم، وهذا أمر عظيم، يجب أن يؤدب من صنع هذا بحيث يكون عبرة، ولا يستطيع أحد أن يقوم بهذا الفعل بعد ذلك حتى يتهيبوا القيام على الإمام. فنظروا هذا الأمر مصلحة عامة، صحابي جليل وذو النورين وقد قتل ظلما وعدوانا، ولا بد من الاقتصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فنظروا إلى هذه الحيثية واجتهدوا فيها، وقالوا: إنك إن كنت تريد أن تبايع لا بد أن تطبق هذا الحكم الشرعي وتلتزم به وتبادر إليه. المهم حصل النزاع، لكل منهم وجهة نظر، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينفي الحق عن الطائفتين، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن قوما يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق، وفي لفظ: تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. إذن كلاهما له حق، ولكن هل الصوت مسموع الآن؟ طيب بارك الله فيكم. أنا توقفت عن الدرس حتى يعود النت. نعم. فهذا هو رأي الطائفتين ورأي أقربهما إلى الحق. في خلال هذه الأيام الثلاثة التي كان فيها مداولات الصلح اتفقوا واجتمعوا خلاص، يعني بمجيء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبنيات الصلح الموجودة ورغبة الجميع في الانشغال بما هو ينفع للجميع اتفقوا على الإصلاح وعلى أن يجتمعوا وأن يقتصوا من هؤلاء. في الليل اجتمع أصحاب ابن سبأ وأجمعوا أمرهم على إثارة الفتنة، لأنه إذا اجتمع الصحابة تفرغوا لهم، فعملوا خطة شيطانية بأن يذهب جماعة من أصحاب ابن سبأ ويدخلوا معسكر طلحة والزبير فيقتلوا منه أناسا وينادوا غدر علي، وتقوم طائفة من أصحاب ابن سبأ أيضا إلى معسكر علي رضي الله عنه فيقتلون بعض أصحابه ويقولون غدر طلحة والزبير. فعملوا هذه الخطة الشيطانية لأمر أراده الله جل وعلا وجشب القتال، هذا عملوه الفجر، فجر يوم معركة الجمل، فحصل القتال وتقاتلوا إلى الظهر وقتل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، والتقى علي رضي الله عنه بالزبير في المعركة وذكره الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم له لتقاتلنه، يعني لعلي أنك تقاتل عليا وأنت ظالم له، فرجع وترك القتال، وطلحة رضي الله عنه ترك القتال ومل، فذهب الزبير نادما على القتال حزينا أسيفا، فلحقه رجل من جيش علي رضي الله عنه لكنه من أصحاب الفتنة الذين لم يفهموا الدين الحق، واسمه عمرو بن جرموز، فتبع علي رضي الله فتبع الزبير وأوهمه أنه معه، ثم في الصلاة تقدم الزبير ليصلي به وهو يصلي قتله، فجاء مسرعا إلى علي رضي الله عنه ويبشره بقتل الزبير، فقال له علي رضي الله عنه مكافأة له ومجازاة على عمله: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. فهذه جائزته أنه متوعد بالنار لقتله هذا الحواري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومروان بن الحكم تبع طلحة وقتله لشيء كان في نفسه، فقتل هذان الجبلان رضي الله عنهما. علي رضي الله عنه بعد انتهاء المعركة وانتصاره في معركة الجمل أوصى خيرا بعائشة رضي الله عنها إذ هي أمه وأكرمها، وتأسف لذلك وحزن، وكان يمر على الصحابة الذين قتلوا في المعركة ويبكي ويقول: ليت أمي لم تلدني، ليت أمي لم تلدني، يعني أولئك الذين ماتوا أصحابه وأحبابه وإخوانه، ولكن انظروا إلى أصحاب الفتن كيف أرادوا أن يضرب المسلمون بعضهم بعضا. انتهت معركة الجمل وصار صيتها عظيما، وانتشرت عبارات الغدر والخلاف والشقاق، وأهل الفتن أثاروا القلق في العالم الإسلامي كما كانوا أثاروا القلق على علي رضي الله عنه، كما كانوا من قبل أثاروا القلق على عثمان رضي الله عنه. فهؤلاء أهل الفتنة أضروا الأمة الإسلامية في عهد عثمان وفي عهد علي بنقل الشائعات والأكاذيب والفراء. ففي عهد عثمان رضي الله عنه اشتغل عبد الله بن سبأ ومن معه بنقل الشائعات والأكاذيب عن عثمان رضي الله عنه حتى أدت إلى مقتله. ثم في عهد علي رضي الله عنه بعد وقعة الجمل انتشرت الشائعات والأكاذيب، فكثرت الشائعات التي تدور حول علي رضي الله عنه، وكثرت الشائعات حول معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه. وافترى النواصب والشيعة على هؤلاء الصحابة الأجلاء فرى عظيمة، للأسف قد انتشرت في كتب التاريخ. فاتهموا علي رضي الله عنه بالتواطؤ مع هؤلاء القتلة الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وهذا كذب محض. وافتروا على علي رضي الله عنه أنه غدر بطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا، وهذا افتراء وكذب. وافتروا على معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص أنهم غشوا ونافقوا وكذبوا. فالشائعات انتشرت بين الناس، والأكاذيب راجت على خفاف العقول والسفهاء، كل هذا لتشويه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولرميهم بالموبقات. كل هذا من خطط أعداء الإسلام لإضعاف المسلمين. علي رضي الله عنه كان كارها للقتال، كارها للفتنة، يريد من المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة. بعد أن انتهت موقعة الجمل أخذ معاوية رضي الله عنه يعد الجيش لغزو العراق بسبب الشائعات التي كانت تنشر عن علي رضي الله عنه. حاول عبد الله بن سبأ وأتباعه أن يشيعوا الشائعات عن معاوية رضي الله عنه عن بعض الصحابة، حتى بلغ علي رضي الله عنه بعض أعمال ابن سبأ في الفتن، فطرده إلى المدائن، نفاه ولم يقتله، نفاه نفيا. المهم أهل الفتنة موجودون ويلبسون لباس النصرة للدين وأنهم مع أهل الحق. بدأ معاوية رضي الله عنه يعد الجيش للأخذ بحق عثمان رضي الله عنه وقتل هؤلاء أهل الفتنة الذين أشيعت الشائعات أن علي رضي الله عنه يؤويهم ويناصرهم، أو على الأقل أنه متستر عليهم، وهذا كذب. فعلي رضي الله عنه ما يتستر على هؤلاء المبطلين، بل هو ضدهم، ولو عرف أعيانهم لقتلهم. المهم أن معاوية رضي الله عنه أعد الجيش وزحف إلى العراق، وعلي رضي الله عنه أعد جيشه، والتقوا بصفين في العراق. التحم الجيشان وبدأ القتال، والمسلمون يقتل بعضهم بعضا، واشتد القتال في الطرفين. ففي هذا الحال معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما قال: ندعوه ليحكم بكتاب الله. ندعوه، يعني ندعو علي رضي الله عنه ليحكم بكتاب الله. وكلهم رضي الله عنهم أهل إيمان وصدق ويقين وأهل تقوى، والرسول صلى الله عليه وسلم زكى عمرو بن العاص بأنه مؤمن، قال: ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. وكذلك زكى معاوية رضي الله عنه: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. فمعاوية رضي الله عنه صحابي جليل، وعمر بن العاص صحابي جليل، ووصف عبد الله بن عباس معاوية بأنه فقيه رضي الله عنه. فأرادوا الصلح، تحكيم كتاب الله عز وجل في القتلة. يعني ما هو هدف التحكيم؟ حسب الشائعات والروايات الرافضية أن التحكيم خطة بسبب أن جيش علي رضي الله عنه كاد ينتصر، فعملوا هذه الخطة لكسب الوقت لتجميع الجيش مرة ثانية والقتال مرة أخرى. هذه الروايات الرافضية، هذه الروايات التاريخية المنتشرة بين كثير من المسلمين، هذه الشائعات، وهذا باطل. بل الحق أن معاوية رضي الله عنه كان يريد ما أرادت أم المؤمنين عائشة، ما أراد الزبير وطلحة، تطبيق الحد في قتلة عثمان رضي الله عنه، وعدم الصبر على ذلك، بل المبادرة إليه حماية لناموس الخلافة، وحتى لا يتفرق هؤلاء في قبائلهم فيصعب الأخذ على أيديهم. علي رضي الله عنه كان موقفه واضحا، وهو يريد أن يأخذ الحق لكن أجل الأمر. معاوية رضي الله عنه لم أحزنه ذلك كما أحزن علي رضي الله عنه، فقالوا: ندعوه إلى كتاب الله ليحكم بيننا. فأرسلوا رسولا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه المصحف، وقالوا له: إن ندعوك إلى التحاكم إلى كتاب الله، يعني في شأن قتلة عثمان رضي الله عنه. وتلوا عليه قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يؤتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فقرأوا عليه الآية، فمباشرة علي رضي الله عنه سلم بالأمر وقال سمعا وطاعة. وهكذا جميع الصحابة كانوا وقفين عند حدود الله وعند كتاب الله. الروايات التاريخية الضعيفة والموضوعة تزعم أن علي رضي الله عنه لما رفع، يعني روية في الروايات المنكرة الضعيفة، أن عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما أمر الناس برفع القرآن على أسنة الرماح ليبينوا لمعاوية وجيشه، لعلي رضي الله عنه وجيشه، أنهم يريدون تحكيم الكتاب، وأن علي رضي الله عنه قال للناس: هذه مكيدة. وأن الخوارج أو بعض الذين كانوا معه في الجيش قالوا له: نحن دعينا إلى كتاب الله، لابد نحكم كتاب الله. فعارضوا عليا. فلذلك علي رضي الله عنه لما رأى تخاذل هؤلاء قبل بالتحكيم كرها، ثم بعد أن قبل أولئك الخوارج قالوا: كيف تحكم الرجال؟ يعني القصة واضحة أنها كذب وأنها مخالفة للعقل. يعني هؤلاء الخوارج ما كانوا يعرفون أنه لا يحكم الرجال إلا بعد أن أطاعهم علي رضي الله عنه؟ هذا غير صحيح، هذا كلام باطل ومنكر. وعلي رضي الله عنه ما كان في جيشه في البداية أي انشقاق، بل إنه مباشرة لما دعي إلى تحكيم كتاب الله أمر بوقف القتال. لما أوقف القتال جاءه نفر من الخوارج وقالوا كيف تحكم الرجال، لا بد أن نقاتلهم. فقال قوم دعوني إلى كتاب الله فلا بد من تحكيم كتاب الله. قالوا كيف تحكم الرجال؟ فجاء بالقرآن أمامهم مصحف كبير وقال له للمصحف، يخاطب المصحف أمام هؤلاء، أيها المصحف تكلم تكلم احكم بيننا. قالوا كيف تكلم؟ قال إذا ماذا تريدون؟ يعني إذا كان المصحف لا يتكلم، القرآن الكتاب هذا لا يتكلم، هو كلام الله، لكن كيف سيحكم بيننا؟ في كتاب الله تحكيم الرجال موجود. فلذلك هؤلاء لم يفقهوا الأمر وانحازوا بمجموعة من الجيش إلى حروراء، تركوا صفين وانحازوا إلى حروراء، فصار في جيش علي رضي الله عنه تخلخل انشقاق. اتفقوا على التحكيم أن علي رضي الله عنه يرسل من عنده حكما ومعاوية رضي الله عنه يرسل حكما. وقبل التحكيم اتفقوا على أن يرجع كل إلى بلده، فرجعوا إلى بلادهم المهم التحكيم يكون في منطقة محايدة في دومة الجندل. فذهب من ذهب إلى الدومة للتحاكم، وحضر عبد الله بن عمر رضي الله عنه مجموعة من الناس. المهم حصل خلاف في التحاكم وما اتفقوا، فانتهى أمر التحكيم على لا شيء. في الرواية المنكرة أن علي رضي الله عنه أوكل أبا موسى، هذا صحيح، ومعاوية أوكل عمرا، لكن في الرواية المنكرة أن أبا موسى قال أنا خلعت أميري، وعمر قال أنا لم أخلع وأنت خلعت. يعني ضحك أطفال، لعب أولاد، هؤلاء الروافض ما عندهم عقل، وتبعهم بعض الناس ما عندهم عقل، وبعضهم عن سهو وخطأ. فكيف يحق لأبي موسى رضي الله عنه أن ينزع الطاعة؟ هذا ليس من شأن التحكيم. التحكيم كان في مسألة، وهي هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، ما العمل فيهم؟ كيف نتفق؟ ليس الأمر يعني، ما كان معاوية رضي الله عنه في تلك الفترة يزعم أنه أمير المؤمنين، ما كان يقول أنا الخليفة، وما كان يقاتل عليا على الخلافة، بل كان يقر لعلي بالفضل وأنه أولى منه، ما كان ينازعه. إنما كان النزاع في أجل من أجل قتلة عثمان رضي الله عنه. فتصوير الروافض القصة أنها كانت لطلب الخلافة والملك، وأن أبا موسى خلع ملكه وهذا خلع ما لم يخلع، هذا كلام فارغ ولا أصل له. لم يتفقوا، فرجع كل إلى بلده. بعد هذه القصة أظن عام 37 أو 38 من الهجرة، في هذه في الفترة انحاز معاوية إلى الشام، وصار علي رضي الله عنه في العراق، وبينهم مناوشات على الحدود. الآن بدأ يعني الأمر يختلف، فحدث شقاق في جيش علي رضي الله عنه بسبب الخوارج، وكثروا نحو كانوا 40,000 أو أقل من ذلك، ثم رجع منهم وتاب نحو 20,000 أو كانوا 20,000 وتاب من أكثرهم إلى 4,000. أعداد في التاريخ تحتاج إلى تدقيق. المهم أن أناسا كثيرين انحازوا إلى الخوارج، وناقشهم وناظرهم عبد الله بن عباس، فرجع منهم أكثرهم. في هذه الفترة علي رضي الله عنه صار عنده خصمان في الشام، حيث القتال الذي كان بينه وبين معاوية رضي الله عنه، وكل يعد لنفسه ويريد أن يتوسع، وصار معاوية الآن يطلب الإمارة. لما رأى أن أمر علي رضي الله عنه صار في خلاف عنده في جيشه، هنا سمت نفسه للإمارة والخلافة، يعني رأى أن أمر علي رضي الله عنه لا يتم بسبب كثرة المخالفين عليه، فهنا اختلف الأمر عما كان قبل موقع صفين وقبل التحكيم. علي رضي الله عنه خرج عليه هؤلاء الخوارج، لكنهم لم يقتلوا بعد مخالفين له في الرأي وخرجوا عن طاعته، وكذلك معاوية رضي الله عنه بدأ يجهز الجيوش ويغيرون على العراق ويأخذون المدن أو بعض القرى من علي رضي الله عنه، وكذلك أخذوا مصر وسعد بن نعم أظنه أحد أمراء علي رضي الله عنه، أظنه قيس بن سعد وغيره، شرب عسلا فمات، كانوا يخشون منه، فقال عبد معاوية رضي الله عنه إن لله جنودا من عسل، إن لله جنودا من عسل، يعني لأنهم لأنه قتل مات بسبب هذا العسل الذي أكل، وقيل أنه مسموم وقيل غير ذلك. المهم أن الأمر اختلف الآن، بدأ علي رضي الله عنه يعد الجيش للذهاب إلى الشام، وهذا كان في سنة 39، بدأ يعد الجيش يريد أن يذهب إلى الشام، جيش ضخم لأجل أن يرد الشام إلى حضيرة الخلافة. في هذه الأثناء الخوارج وهم 2000 أو 4000 هل الصوت مسموع بارك الله فيكم؟ هل الصوت مسموع؟ طيب بارك الله فيكم. خرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل، في رواية لنكلوا عن العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض يعني هذه علامة هؤلاء القوم. قال علي رضي الله عنه: فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يعني الخوارج يخلفونكم في ذراريكم وأمواليكم؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة فلما التقينا، وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم علي، فقال لهم عبد الله، يعني قال الخوارج لأصحابه الخوارج، قال هذا الراسبي: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، يعني يوم أن ناشدهم عبد الله بن عباس وطلب رجوعهم، فرجعوا. قال زيد بن وهب: فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم، يعني أن الناس ضربوهم بالرماح، هم رموا رماحهم، وأما أصحاب علي رضي الله عنه شجروهم واجتثوهم من أصولهم برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض، يعني من كثرة جثثهم كلهم قتلوا إلا نحو 10، وما أصيب من الناس يومئذ يعني من أصحاب علي رضي الله عنه إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج، المخدج، فالتمسوه فلم يجدوه. فقال علي رضي الله عنه بنفسه، فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال: أخروهم، يعني أبعدوهم، فوجدوه مما يلي الأرض، يعني يلتصق بالأرض وأولئك فوقه، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. قال: فقام إليه عبيد السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له، وهو يحلف له. فلذلك هؤلاء الخوارج قاتلهم علي رضي الله عنه بجيشه الضخم واجتثهم من جذورهم إلا 10. من هؤلاء 10 أحد الناس الذين كانوا من الصالحين، وبعثهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مصر لأجل تعليم الناس القرآن، وهو عبد الرحمن بن ملجم، فأرسله لتعليم الناس. ثم لما في زمن عثمان رضي الله عنه يبدو أنه قد اغتر بدعاوى أصحاب الفتنة فتبعهم وكان معهم. المهم أن هؤلاء الناجين منهم نجا ابن ملجم هذا، أو لم يخوض المعركة، أنا الآن لا أتذكر. المهم أن هذا الرجل ومجموعة من الخوارج الذين لم يقتلوا اتفقوا على قتل علي رضي الله عنه وقتل عمرو بن العاص وقتل معاوية رضي الله عنهم، فكبنوا لهم في صلاة الفجر سنة 40 بعد معركة النهروان والقضاء على الخوارج. بعدها علي رضي الله عنه أعد الجيش الضخم الذي معه لقتال أهل الشام، فلما خططت الخوارج هذه الخطة، علي رضي الله عنه كان قد مل الناس وملوه كما يقول بعض الصحابة بعض التابعين، المهم الذين ملوه أهل الفتن، أما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا يحبونه. وقتل في معركة صفين، نسيت أن أقول لكم، عمار بن ياسر، وقصته معروفة رضي الله عنه. المقصود أن علي رضي الله عنه مل من الناس بعد معركة النهروان والقضاء على الخوارج، مل وقال: أيكم، يعني أيكم يأتي ويضربني ها هنا فتبتل منه هذه، فتبتل منه هذه عن اللحية، فيسأل عن الشقي الذي يأتي ليقتله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس عذابا أحيمر ثمود، أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أشقى الناس رجلين، أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك، يعني يا علي رضي الله عنه ها هنا، وأشار إلى الرأس، فتبتل منه هذه، فتبتل منه هذه يعني اللحية. فحصل هذا حيث إن علي رضي الله عنه كان يصلي الفجر، أعيد الحديث مرة ثانية، وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذات العشيرة، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بها رأينا ناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل، فقال لي علي رضي الله عنه يا أبا اليقظان هل لك أن نأتي هؤلاء فننظر كيف يعملون؟ فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة، ثم غشينا النوم، فانطلقت أنا وعلي فاضطجعنا في صور، في صور من النخل، يعني مجموعة من النخل، في دقعاء من التراب، فنمنا، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله، وقد تتربنا من تلك الدقعاء يعني الرمل. فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا أبا تراب، لما يرى عليه من التراب، قال ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، اسمه قدار بن سالف، والذي يضربك يا علي على هذه، يعني قرنه، حتى تبتل منه هذه يعني لحيته. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة، في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ومعنى دقعاء هو التراب الدقيق الذي يكون على وجه الأرض. فعلي رضي الله عنه مل الناس، ويعرف حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي فيه أنه يستشهد على يد هذا الرجل، على يد رجل شقي، فكان هذا الرجل صلى الفجر ثم ضرب علي رضي الله عنه على رأسه وبقي جريحا، ثم مات رضي الله عنه شهيدا. وأما معاوية وعمر فلم يفلح ذاك، وقبض على الخارجي الذي أراد قتلهما. فبهذا انتهت خلافة علي رضي الله عنه، وتولى الحسن الجيش الضخم الذي كان قد أعده والده لأجل ضم الشام إلى الخلافة. فمشى، وبعد أن دخل بلاد الشام أرسل طليعة باثني عشر ألفا، فجاء الشائعات أصحاب الفتن قالوا إن جيش أظنه إما قيس بن سعد أو ولده، قالوا إنه ماذا قد اختبر، قد قتل. فاختبط العسكر فماذا، فثاروا واضطربوا وسرقوا خيمة الحسن بن علي رضي الله عنه، وكذلك ضربوه بخنجر على فخذه، قيل إن لضربه خارجي، وقيل إن لضربه من الشيعة. فانظروا إلى غدر هؤلاء، وانظروا إلى فتنة أهل العراق الذين أرادوا قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قتلوا ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبعد أن رأى الحسن هذا الخلاف وهذا الأمر مل الناس وقال إنكم كنتم تقاتلون على الدين واليوم تقاتلون على الدنيا، فتركهم لله، وكان كارها من قبل للقتال. فتنازل لمعاوية واجتمع الناس على خلافة معاوية 20 سنة رضي الله عنه حتى مات، وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن أنه عام الجماعة، وصدق فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بعد وفاة بعد 20 سنة من الأمن والرخاء والجهاد في سبيل الله وتوسع رقعة المسلمين، حصل أمر بعد موت معاوية رضي الله عنه يتعلق بتولية يزيد ومخالفة عبد الله بن الزبير والحسين رضي الله عنهما على يزيد، لها أسبابها يأتي إن شاء الله تعالى شرح ذلك في الدرس القادم، وبيان يعني أن الحسين رضي الله عنه قد قتل مظلوما رغم أنه نصح من الصحابة رضي الله عنهم أن لا يذهب، وأهل العراق أهل غدر، وليس المقصود أهل العراق كلهم، إنما أهل الفتنة منهم، وإلا في العراق في شرفاء، في أهل سنة، في أناس صادقون، لكن ذلك البلد فيه موطن للفتنة، فينبغي المسلم أن يكون على حذر. وإن شاء الله تعالى نكمل بقية في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.